بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث بالاعتكاف، وقد مر في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف قبل أن يعلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، كان يعترف في العشر الأول، ثم في العشر الوسط، ثم بعد أن أعلم بأنها في العشر الأواخر كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر. وهذان أو هذا الحديث الذي معنا يعني يدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو المكث في المسجد على وجه مخصوص، هذا هو الاعتكاف، ويعني يكون المكان الذي المسجد الذي يعتكف فيه الأولى أن يكون في يصلى فيه جمعة، يعني حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. وإن صلى في مسجد يجمع فيه وخرج إلى الجمعة لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون في مسجد يصلى فيه جمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لكن القرآن جاء في قوله: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا لفظ مطلق. وما جاء من الاعتكاف في المساجد الثلاثة ليس المقصود بحصرها وأنها لا يعتكف في غيرها، وإنما هذا من قبيل لا اعتكاف أفضل، يعني فهو نفي لهيئة مخصوصة وليس نفيا للاعتكاف في غيرها وإثباته وقصره عليها، وإنما المقصود بذلك لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. فهذا مثل الحديث الذي جاء عن عباس: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، ومعلوم أن الربا يكون في النسيئة والفضل. قد جاءت الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل كما جاءت في تحريم ربا النسيئة. والحاصل أن الاعتكاف يعني يكون يعني في رمضان وفي العشر الأواخر، وذلك للاعتكاف لطلب ليلة القدر، ويكون في غيرها ويكون في غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال، لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اعتكف عشرا من شوال كما سيأتي. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بالصرح عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه. وهذا تأكيد، يعني تأكيد لكونه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، قال: أراني المكان، فهذا يدل على الضبط وعلى التحقق من الشيء الذي أخبر به، لأنه عرف الاعتكاف وعرف المكان الذي يكون به الاعتكاف أيضا. قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. ثم ذكر هذه الحديث عن عائشة من الطرق عن عائشة رضي الله عنها وهي مثل ما جاء في حديث ابن عمر إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقوله كان هذا يدل على الاستمرار وعلى تكرر ذلك منه. وقد تأتي كان لغير الاستمرار لكن غالبا أنها تأتي للاستمرار لأن كان يعتكف العشر الأواخر يعني في سنوات يعني متعددة لكنه قد يأتي لغير التكرار كما في الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت لأن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت ما حصل منه إلا مرة واحدة لأن حج حجة واحدة وقد كانت تطيبه لحله قبل أن يذهب للطواف بالبيت بعد أن رمى وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كان قد تأتي لغير استمرار ولغير التكرار لأن هذه القصة لا تدل على عدم التكرار لأنها مرة واحدة بخلاف لإحرامه قبل أن يحرم فإن هذا يدخل فيه العمر ويدخل فيه الإحرام بالحج والإحرام بالعمر يعني فالتكرر حاصل ولكن التكرر غير حاصل في كونها تطيبه قبل أن يذهب للبيت لطواف الإفاضة بعد أن حصل منه التحلل بالرمي والحلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم اعتكف أزواجه من بعده وهذا يدل على أن حكم الاعتكاف مستمر وأنه ليس منتهيا وليس ذلك خاصا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يعني هو سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكون للرجال والنساء لأن قول اعتكف أزواجه من بعده يدل على حصول اعتكاف النساء وأن الحكم مستمر وليس مقصورا على زمنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سهل بن عثمان عن عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حاوى حدثنا سهل بن عثمان عن حفص بن غياث عن هشام عن عروة هشام بن عروة قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن نمير وعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. في أول الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. معلوم أن الاعتكاف ليالي العشر، وليلة 21 هي من العشر. وقد سبق أن مر أن الرسول عليه السلام كان يخرج يعني صبيحة 20 إذا اعتكف العشر الوسط، ثم إنه أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، وقال للناس أنه يعني أعلم أو أنه أبين له بأنه في العشر الأواخر وأنه سيعتكف، وأمر الناس من أراد أن يرجع يرجع. واعتكفوا يعني ليلة 21 ليلة 21 لأن ليلة 21 من العشر وقد وقعت ليلة القدر فيها في زمنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد الذي سبق أن مر ذكره وأنه كان رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، وكان في صبيحة 21 وقف المسجد وحصل مطر وخر السقف حتى أثر رؤية على وجهه وعلى جبهته وعلى طرف أنفه أثر الماء وطين عليه الصلاة والسلام. فإذا وقعت ليلة القدر في تلك الليلة. ومعنى قوله يعني ما جاء أنه كان يعني إذا أراد أن يعتكف يعني دخل معتكفه بعد الصلاة، يعني معنى ذلك أنه كان يعتكف في الليل، ولكنه يعني في الصباح عندما يريد أن يخلو في معتكفه فإنه دخله. ولا يعني ذلك أن ابتداء الاعتكاف كان في النهار وفي أول النهار، ولأن الليلة السابقة لليلة 21 هي من العشر، وقد وقع كما ذكرت أنها حصلت ليلة القدر في تلك الليلة. وقد عرفنا في الدرس السابق أن الصحيح فيها أنها متنقلة وأنها ليست في ليلة معينة، فتكون في ليلة في سنة في ليلة وسنة في ليلة وسنة في ليلة، وقد تتكرر سنوات في ليلة واحدة، لكنها ليست مستقرة على ليلة واحدة لا تتجاوزها ولا تتعداها، وإنما هي مختصة بها. وعلى هذا فإن قول دخل معتكفة يعني المكان الذي خصص له والذي يخلو به عن الناس حصل ذلك من بعد صلاة الفجر، أما قبل ذلك فهو المسجد ولكنه لم يدخل معتكفه. وبهذا يوفق بين كونه يعتكف العشر كلها من أولها إلى آخرها، وبين كونه يعني في الصباح يعني يدخل المعتكف. ولما يعني بني له المكان الذي يعتكف فيه يعني فعل ذلك بعض أزواجه، وتكرر وتتابعنا على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون الذي دفعهن على ذلك الغيرة والقرب منه صلى الله عليه وسلم والتنافس بينهم الغيرة عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك قال آل بر يريدنا يعني أنه لا بد أن يكون العمل أن يكون خالصا لله عز وجل التقرب إليه، ما يكون يعني في سبب آخر هو التنافس على قربه والقرب منه عليه الصلاة والسلام والكون معه في المسجد يعني معتكفات. فترك فأمر به قوض وقوضت الخيام أو المحلات التي وضعت لأمهات المؤمنين، ثم إنه اعتكف بدل ذلك في العشر الأول من شوال. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قال وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان وهو بن عيينة قال وحدثني عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري عن سفيان سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن حجاج عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو قال وحدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة. الحديث الأخير هل فيه دليل على أن الاعتكاف ليس من شروطه الصيام؟ يعني يدل هذا يدل على أنه ليس من شرطه الصيام. رجل يعتكف في الليل ثم ينصرف للعمل بعد طلوع الفجر ثم يعود إلى المسجد في المساء ليعتكف، يعني بعض العلماء أجاز الاعتكاف ولو كان مدة قليلة لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني ليس الاعتكاف بهذه الطريقة، يعني يجلس يدخل نصف ساعة أو إذا دخل المسجد يعني يقول أنها اعتكف، وإنما الاعتكاف يعني أن يقصده وأن يريده وأن يكون له وقت. وبعض أهل العلم يقول أنه يعني يكون يوم وليلة كما حصل في قصة عمر، وأنه أدرى يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأن ذلك كان منه في الجاهلية، وأنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم فأمره بأن يقضي، وقد جاء في بعض الروايات ليلة وفي بعضها يوما، فقيل إنه حيث ذكرت الليلة أي مع يومها، وحيث ذكر اليوم أي مع ليلته، وقد تذكر الليالي وتكون الأيام تابعة لها، وتذكر الأيام الليالي والأيام تابعها أو الأيام والليالي تابعة لها، يعني هذا أو هذا، مثل ما جاء في قصة زكريا حيث جاء ثلاثة لا ينسوية، وفي في في سورة آل عمران ثلاثة أيام إلى رمزة، حيث ذكرت الثلاث يعني مع أيامها، وحيث ذكرت الأيام أي مع لياليها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يعني يكون في العشر الأواخر يعني يعمل أعمالا يعني ما كان يعملها في العشرين السابقة، وذلك لتحري ليلة القدر لأنها موجودة في تلك الليلة في تلك العشر، ويعني هذا يدل على تمييز العشر بمزيد يعني اهتمام وعناية يعني في الصلاة وذكر الله عز وجل، و فهو يدل على عناية صلى الله عليه وسلم ومزيد عمله في العشر. ولهذا فإن الزيادة في الصلاة في أول الليل وفي آخر الليل يدخل تحت هذا الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه يعني في العشر الأواخر يكون عنده يعني مزيد عناية بها فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالمكث في المسجد. إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد يعني أحيا الليل يعني كثيرا منه، يعني ليس مثل الليالي التي قبل العشر، وجد يعني في العمل، وشد المئزر يعني كناية عن يعني اقدامه على يعني الاجتهاد في العبادة في تلك الليالي العشر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي يعفور. أبو يعفور هو واقد أو وقدان، هذا أبو يعفور الأكبر الأكبر هذا، لأن الأصغر يعني ما خرج له مسلم ولا البخاري، خرج له أصحاب السنن، والأكبر هو الذي خرج له أصحاب الكتب، ذاك ابن نصطاس ليس الذي خرج له أصحاب السنن الأربعة. تبحث عن ماذا؟ أبحث عن عبد الرحمن. أبحث عن عبد الرحمن ابن نصطاس. نعم. لم يأتي إلى أبونا ولا عن مسلم الصبيح عن مسروق عن عائشة. مسلم الصبيح هو أبو الضحى، يعني أتيان بكنيته وهو مشهور بها وأحيانا باسمه كما هنا، عن مسروق بن أجدع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا مثل الذي قبله، وتنصيص على أنه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غير هذه العشر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري والفضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. ثم ذكر هذين الحديثين عن عائشة في العشر الأول من ذي الحجة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تقول أنها لم تره يصوم هذه العشر، والرواية الثانية تقول لم يصوم العشر، وهذا إخبار يعني عن ما عندها عما تعرفه، قال لم أرى سلم يصوم يعني العشر. لكن الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح أحب الله من هذه الأيام يعني العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال الصالحة الصيام، بل إن من العشر يوم عرفة، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، وهو أفضل يوم يعني يصام تطوعا الذي هو يوم عرفة هو من العشر. فإذا يعني الذي جاء عن عائشة أنها أخبرت أنها لم ترى أو أنه لم يصم يعني فيما تعلم، لكن جاء في سنن أبي داود يعني بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم يعني عاشورا، يصوم تسع ذي الحجة وفيها يوم عرفة وعاشورا وثلاث أيام من كل شهر. والحديث في سنن أبي داود وغيره وهو برقم 2437. فإذن عموم الحديث اللي هو حديث ما من أيام العمل الصالح حبوا إلى الله من هذه الأيام العشر، فالصيام من الأعمال الصالحة، وفيه يوم عرفة الذي كان الرسول يعني يصومه، وأنه جاء عنه أنه كثر السنة الماضية والآتية، كثر السنة الماضية والآتية. والأمر الثاني ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصوم التسع التي هي يعني آخرها يوم عرفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن أبي معاوية عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثني أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. نعم هذا ممكن مراجعة ولا ممكن؟ ها؟ عبد الرحمن بن عبيد. وش عبد الرحمن بن عبيد؟ بن نسطاس. وش به؟ رمز له بعين. عين؟ عين. عين ولا أربعة؟ عين. و... وذاك اللي هو عقد؟ وقدان. ها؟ وعقد أو وقدان. أيوه. أقول ينظر أو يرجع إلى يعني تحقق من ذلك، والتحقق من ذلك يعني يكون في تهذيب الكمال للمزي، فإنه في آخر ترجمة كل راوي يقول وأخرج له الجماعة أو أخرج له الأربعة أو أخرج له فلان وفلان في آخر كل ترجمة، يعني هذه طريقة المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عندما يترجم للشخص ويذكر شيوخه وتلاميذه في الأول ثم ما قيل فيه يختم الترجمة بأن يذكر من خرج له من أصحاب الكتب، فيقول إذا كان أخرج له أصحاب الكتب كلهم قال أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة، مثل ما مر بنا بالأمس اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري الذي قال في الجمع بين الصحيحين الحميدي أنه يعني لا ذكر له في صحيح البخاري ولا ذكر له في مسلم إلا في هذا الموطن اللي هو فيما يتعلق بصيام المحرم، ولكنه يعني في تهذيب الكمال ذكر أنه روى عن يعني عن أبي بكر وعن أبي هريرة، ويعني وعرفنا أن روايته يعني موجودة في البخاري وموجودة في مسلم في حديث أبي بكر في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، فإنه ختمها بقوله وأخرج له الجماعة، فينظر في هذا هل هي الأربعة أو الجماعة. لا كذلك وقدان أخرج له الجماعة. نعم لكن الخطأ حصل في الرمز في الكنى، في الكنى حصل الخطأ في الرمز. آه. وإذا في ترجمة كل واحد على استقلاله رمز له بعين، يعني عند يعني الكنى عند أبو يعفور، أبو يعفور. وضع عند الأصغر أربعة. على كل يعني يتحقق من هذا بالرجوع إلى تهذيب الكمال في آخر الترجمة، هل يعني يقول أنهم الأربعة أو يقول أنهم الجماعة؟ وإذا كان أنه روالح الجماعة فإذا يعني يكون الأمر ملتبس بين هل هو هذا وهذا، فهذا يعرف بالشيوخ والتلاميذ، يعني ينظر في يعني واقد وقدان وعبد الرحمن بن نصاص، يعني فيما يتعلق بالشيوخ، من هو الشيخ اللي فوق، الشيخ الذي يعني روي عنه، يروي عن مسلم بن صبيح. نعم أبو الضحى مسلم بن صبيح، ينظر في ترجمة مسلم بن صبيح من روى عنه، هل هو عبد الرحمن أو وقدان أو هما جميعا، وكذلك ينظر في ترجمة تلميذه الذي هو سفيان بن عيينة. نعم نعم نعم نعم هو اللبس يعني يكون بين العين وبين الأربعة، يعني نعم أين قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الحج بعدما فرغ من الصيام وما يتعلق به انتقل إلى الحج. وهذا الترتيب الذي مشى عليه مسلم رحمه الله يعني مطابق لما جاء في حديث جبريل ولما جاء في حديث ابن عمر في بني الإسلام على خمس في الرواية التي هي تقديم الصيام على الحج، وأن ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بالحديث ذكر له يعني أحد الراوي الذي روى عنه وقدم الحج على الصوم فقال لا الحج ثم الصوم هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسلم رحمه الله يعني رتب الكتب على هذه الطريقة يعني فذكر الصلاة وقبلها يعني ما الشيء الذي لا بد منه هو الطهارة وأحكام الطهارة لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ثم أتى بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج على ترتيب حديث جبريل وعلى ترتيب حديث ابن عمر على الرواية التي قال إنه هكذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الروايات عن ابن عمر سواء جاءت في البخاري وفي مسلم تقديم الحج على الصيام، وقيل ويكون هذا من قبيل الرواية بالمعنى وأن هذا حصل من بعض الرواة من قبيل الرواية بالمعنى، وإلا فإن الراوي نفسه اللي هو ابن عمر قد نص يعني لما ذكر له يعني من أخذ عنه وقدم الحج على العمرة على الصيام قال لا الصيام ثم الحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فإنه بدأ كتابه كتاب الإيمان بدأه بحديث يعني بني الإسلام على خمس وقدم فيه الحج على الصيام، ثم إنه رتب الكتب على هذا الترتيب فقدم الحج وأخر الصيام، ولهذا في صحيح البخاري الحج مقدم على الصيام لأنه ذكر هذا الحديث الأول في أول كتاب الإيمان وبنى عليه الترتيب. أما مسلم رحمه الله فإنه رتب على ما ثبت عنده من أن ابن عمر قال لا العمرة الصيام ثم الحج هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر والحج هو يعني في اللغة القصد، أي قصد يقال له حج، ولكن في الشرع هو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة، قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة يعني هي الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والذهاب إلى منى، فهذه أعمال يعني يأتي بها الحاج، وهو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة وفي منى وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بالحج. وكذلك العمرة هي من جنس الحج، العمرة لغة الزيارة وفي الاصطلاح زيارة البيت، زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي، لأن العمرة يعني ما فيها طواف وسعي وتحلل يعني بحلق الرأس كله أو بتقصيره. ثم إنه ذكر الأشياء التي يعني لا يلبسها المحرم وما عدا ذلك فإنه يلبسه، وكان السؤال عن ما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس، السؤال عن ما يلبس فأجيب بما لا يلبس، والسبب في ذلك أن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور، فكان الجواب يعني يختلف عن السؤال، لم يجبه على السؤال وهو عما يلبس، بل أجابه عما لا يلبس، وهذا يسمونه أسلوب الحكيم، يعني يكون يسأل عن شيء ثم يجيب بجواب يلفت النظر إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن هذا، يعني عما لا يلبس لأنه محصور. وذكر لما سئل عما لا يلبس فقال لا يلبس المحرم القمص، وهو ما يفصل على يعني كامل الجسد، يعني من الكتفين، مما فوق الكتفين إلى ما فوق الكعبين، هذا يقال له قميص، وهو أكمل اللباس وأوفى اللباس، ويعني الذي يحيط بالجسد أو بأكثر الجسد، لا يلبس القمص يعني على جسده كله ولا على بعض جسده كالعمائم على الرأس والبرانس التي هي متصلة بالثوب، يعني سواء جبة أو يعني قميص، لأن يكون رأسه متصل به، يعني فيغطى به الرأس وينزع فيتعلق ويتدلى يعني من وراء، هذا هو البرنس. فأشار إلى أن الرأس لا يلبس يعني عليه العمامة التي هي ليست متصلة بشيء آخر، ولا البرنس الذي هو متصل بالقميص أو بالجبة أو غير ذلك من الألبسة التي يلبسها الإنسان، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، وهذا ما يكون يحيط ببعض الجسد الذي هو أسفله، ومثله ما يحيط بأعلاه مثل الفنايل، يسمى الفنايل فإنها تحيط بأعلاه والسراويل تحيط بأسفله، فلا يلبس. وكذلك الجوارب لا يستعملها ولا يستعمل القفافيز يعني التي تغطي اليدين، فلا يعني فتكون يعني الرأس مكشوف واليدان مكشوفة والقدمان يعني مكشوفة. قال يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا خفاف ولا الخفاف التي تكون على الرجلين. قال إلا يعني من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارت مثل النعلين، ولهذا فإن لبس الخفاف التي فوق تحت الكعبين مثل لبس النعال، يعني كونه يلبس خفاف دون الكعبين أو يلبس النعال سيئا، لأن الخف هو يعني الممنوع هو ما يغطي الكعب. وقد جاء في هذا الحديث الذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وسئل وهو في المدينة فأجاب بهذا الجواب قبل أن يذهب يعني للحج، وأجاب بأنه إذا لم يجد النعلين يلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين فتصير مثل النعال، لكنه جاء في حجة الوداع في حديث ابن عباس أن الرسول خطب الناس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فيكون هذا متأخر ناسخ، لأنه حضر خطبة في عرفة الناس من جميع الأفاق وانصرفوا آخذين هذا الذي سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا علم لهم وليس كل عنده علم بالذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من أنه يعني إذا لم يجد نعلين يلبس خفين ولكن يقطعهما، ودل على أن ذلك المتأخر ناسخ، لأن الذين سمعوا خطبته جاءوا من جميع الآفاق وليس من المدينة فقط، ولا يعني عندهم ولا يكون عندهم كلهم علم بهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيكون هذا من قبيل الناسخ. وبعض أهل العلم قال إنه يجمع بينهما بأن يحمل المطلق الذي هو كونه يلبس الخفين بدون قطع يعني على ذاك المقيد الذي جاء في المدينة، ولكن هذا مثل السراويل، الإنسان أخص له يلبس السراويل وهو لا يجوز له أن يلبسها، إلا في يعني فلم يجد إزار فإنه يلبس السراويل. فكذلك الخفين يعني يلبسهما بدون قطع. وقد خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بلبس السراويل إذا لم يوجد الإزار ولبس الخفاف بدون قطع في حجة الوداع في خطبته في عرفة. فيعني دل هذا على أن القول بالنسخ هو الأولى. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص. يعني الثياب اللي فيها زعفران وورص فإنها لا تلبس. يعني معناه أن لا يستعمل شيء فيه طيب ولا يلبس شيء فيه طيب. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى عمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا قال وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات فذكر هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وذكر مسلم حديث ابن عباس الذي يعني فيه أن من لم يجد إزارا يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يذكر القطع. وأن هذا كان في عرفة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في ذلك. وهذا يعني يفيد كما أشرت من قبل بأن ذلك يدل على المسخ لأن الحجاج جاءوا من جميع الأفاق وانصرفوا إلى بلادهم وقد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي ليس فيها قطع والتي فيها لبس السراويل. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حا قال وحدثني أبو غسان الرازي هو محمد بن عمرو عن بهز بهز بن أسد العمي عن شعبة عن عبد بن دينار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة حا قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بشير الواسطي قال حدثنا أبو كريب عن وكيع عن سفيان ثوري قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثني علي بن حجر عن إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم السختياني كل هؤلاء عن عمرو بن دينار. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وهذا مثل حديث ابن عباس لأنها يعني من لم يجد نعلين يلبس خفين ولم يذكر قطع ومن لم يجد إزارا يلبس سراويل. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة

فلما سري عنه قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. ثم ذكر هذه الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجعرانة وكان تضمح بالطيب ولبس جبة وسأل عن العمرة يعني وعن يعني ما يعني يكون في العمرة ويظهر من الحديث كما جاء في بعض الروايات أنه كان عالم بالحج وأن الحج يعني يعمل فيه أنه يعني لا يلبس المقيط وأنه يعني لا يعني لا يبقي معه الطيب في بعض الروايات دلت على أنه عنده علم ولكنه كأنه فهم أن العمرة تختلف عن الحج فسأله هذا السؤال يعني يمكن أن يكون يعني لها يعني شيء يخصه عن الحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بالحج ولكنه يعني سأله عن العمرة يعني يخشى أن يكون لها حكم يخصه عن الحج يخشى أن يكون لها حكم يخصه عن الحج وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه السلام لم يجبه وكان يوحى إليه وكان إذا أوحي إليه يعني يغطونه عليه الصلاة والسلام لأنه يتغير يعني لونه ويتغير وجهه عليه السلام من شدة ما يلقى عليه من الوحي عليه الصلاة والسلام. وكان يعلى بن أمية يحب ويود أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فطلب من عمر أو كلم عمر أنه يعني يحب فعمر طلق لما صار يوحى إليه وقد غطي يعني بثوب دعاه وأدخل رأسه ورأى النبي عليه السلام وأنه يغط كغطيط البكر وأنه كان محمر الوجه يعني ويصيبه شدة ولما سري عنه سأل عن السائل فأتي به فقال أغسل الطيب واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ما أنت صانع في حجك. وقد عرفنا أنه يعرف يعني الشيء الذي يصنع فيه في الحج. ثم إن لبس الجبة كما هو معلوم هذا من اللباس الذي لا يلبسه المحرم لأنه مخيط لأنه من الألبسة المخيطة والمحرم لا يلبس المخيط. وكذلك بالنسبة للطيب يحتمل أن يكون هذا الطيب حصل بعد الإحرام والطيب بعد الإحرام لا يجوز وأما الطيب قبل الإحرام فإنه جائز ولكن لغير الثياب يعني يطيب رأسه ويطيب لحيته لا بأس بذلك. وقد مر في ذكر حديث عائشة قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولكنه إذا طيب رأسه أو لحيته يبقى أثر الطيب بعد ذلك في حال الإحرام ولا مانع منه لأنه جاء في حديثه أن كنت أرى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا كما ذكرنا من قبل يدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني فكونه يطيب رأسه قبل الإحرام ويستر مع الطيب لا بأس وإنما الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام. وأما الثياب فلا يجوز تطيبها وإن وجد فيها شيء لابد من غسلها لابد من غسلها. يعلى ابن أمية ويقال يعلى ابن منية يعني أبوه أمية وأمه منية. قال وعليه مقطعات وصف بأنها جبة هي جبة. متضمخ يعني انه يعني طيب او متمكن من الطيب او يعني انه فيه طيب كثير. سري عنه كشف عنه يعني ذهب عنه. وهذا ايضا فيه دليل على ان الوحي يكون لغير القرآن يعني السنة هي وحي من الله وهذا الحديث يدل على ذلك لأن الذي نزل هو شيء من السنة وليس من القرآن. فهذا يدل على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي وتدخل كتابة قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاءت حديث كثيرة تدل على أن السنة وحي. ومن الحديث التي فيها أمرت ونهيت، الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت في كذا ونهيت عن كذا، يعني هذا يدل على أنه وحي، لأن الآمر له هو الله عز وجل والناهي له هو الله عز وجل. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن همام ابن يحيى العوذي عن عطاء بن أبي رباح عن صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن بكر علي بن جريج قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال حدثنا عقبة بن مكرم من عمي ومحمد بن رافع عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن قيس بن سعد عن عطاء عن صفوان بن يعلى قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. المواقيت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحد الإخوة يقول إن العادة في كتاب الحج يبدأ المصنفون بباب المواقيت. لما حضر الإمام المسلم مباشرة بدأ فيما يلبس المحرم وما لا يلبس. نعم. هل يعني فكان المقصود من ذلك أن الإنسان قد يعني يستعد للإحرام قبل المواقيت ويعني يلبس، ولهذا يعني الإنسان في المدينة يعني إذا كان في بيته يمكن أنه يغتسل ويتهيأ ويخلع الثياب ويلبس الإزار والرداء فيكون هذا هو في المدينة. ولهذا أيضا سئل وهو في المدينة، الرسول عليه سئل عما يلبس وهو في المدينة، يعني فكان الجواب لما سئل في المدينة أجاب بذلك. ولهذا يعني ذكر هنا يعني ما يلبس على اعتبار أنه قد يكون اللبس يعني يكون في المدينة قبل أن يصل للميقات. والرسول صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ورداءه في المدينة وخرج إلى الميقات وأحرم بعد يوم، لأنه صلى فيها صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر في ذي الحليفة، وبعد أن صلى الظهر يعني من الغد في ذي الحليفة أحرم ومشى إلى مكة عليه الصلاة والسلام.